السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ في صوت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مع الدرس الثالث من دروس التأمل في سورة الحجرات المباركة، السورة المدنية، ومن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة وإصلاحا لها. فهذا الدرس هو الإصلاح بين المؤمنين من صفات المقسطين. الإصلاح بين المؤمنين من صفات المقسطين. قال تعالى في هذه السورة المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأصلحوا بين أخويكم، يعقوب له فيها قراءة فأصلحوا بين إخوتكم، أخويكم إخوتكم. ومن عظمة نفخ المصحف أن المصحف الإمام الذي كتب أيام سيدنا أبي بكر وأيام سيدنا عثمان لم يكن فيه نقط، فإذا قرأتها إخوتكم صحيحة، وإذا قرأتها أخويكم فاصلحوا بين أخويكم فهو كلها صحيح إن شاء الله. بداية نذكر سبب النزول كما أورده البخاري وكثير من أهل التفسير. عن أنس رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله ابن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وراكب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة، يعني في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكان عبد الله بن أبي أرض سبخة. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال عبد الله بن أبي: إليك عني، فوالله لقد أذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار، وعبد الله بن أبي من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فأنزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والحديث متفق عليه. الشاهد من الحديث أن هناك طائفتين اقتتلا. طبعا التقاتل حمية، بعضهم لأهل النفاق وبعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في كوب كتب حمارا وذل يقق قلبه يدعوه للإسلام يذكره بالله سبحانه وتعالى إلى آخره. وانظروا إلى غطرسة هذا المنافق، يقول لرسول الله: أذاني ريح حمارك. وانظروا إلى حب هذا الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضل بين ريح حمار رسول الله وعبد الله بن أبي، سيد في قومه، سيد من سادات الخزرج، وهو فعلا حمار رسول الله وريحه أطيب من آلاف المنافقين والمنافقات. نزلت الصورة أو نزلت الآيات عفوا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وتقاتل الصحابة في هذا الوقت كان بالجريد والأيدي والنعال، جريد النخل ويضربوا بايديهم او نعالهم فقط، ما كانش بي يعني سيوف ولا خناجر ولا مسدسات ولا شيء من هذا. وإن طائفتان من المؤمنين، طائفتان الطائفة تطلق حتى على الواحد، الطائفة تطلق على الواحد، يعني وإن اثنان من المنافقين من المؤمنين ومن اثنان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، يعني لا ننتظر حتى يأتي كل واحد من الفريق من الشخصين يعني يأتي بحزبه وناديه وقومه وعشيرته وقبيلته ودولته، لا لا لا ننتظر هذا، نصلح بين الفردين. فالطائفة تطلق أيضا على الفرد، فلا بد من الإصلاح. والإصلاح الأول هو إصلاح للكف عن القتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، يعني لأن احنا عندنا فأصلحوا وردت مرتين، فأصلحوا الأولى أي أصلحوا لوقف القتال، أصلحوا لوقف التقاتل، أصلحوا لوقف التقاتل. والإصلاح الثاني هو الإصلاح بعد الفيئة وتقدير بقى الغرامات والخسائر والتعويض إلى آخره، لكن أصلحوا الأولى أصلحوا لوقف القتال بين الفئتين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما يعني تجاوزت الحد ولم تسمع لصوت النصح ولم تسمع لصوت الإصلاح، ينضم المؤمنون والمسلمون، وهنا فرض كفاية مش فرض عين، يعني ينضم هؤلاء إلى الفئة الباغية فيقاتل الفئة المبغى عليها أو الفئة المظلومة فيقاتلوا الفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إلى شرع الله سبحانه وتعالى، فإن فاءت يعني إن كفت عن القتال واستجابت للصلح، للصلح الأول اللي هو الصلح لوقف القتال، فإن فاءت فأصلحوا بينهما، يعني قدروا الخسائر وعوضوا هؤلاء وهؤلاء. وفي نفس المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، سبحان ربي العظيم. الآية تتفق مع الحديث والحديث يتفق مع الآية تماما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يبقى عندنا الطائفتان، طائفة فيهم ظالمة وطائفة فيها مظلومة، يعني إحدى الطائفتين ظالمة والطائفة الأخرى مظلومة، بدليل أنه يقول فإن بغت، فإن بغت يعني تجاوزت الحد وظلمت، فالمطلوب الانضمام لنصرة الفئتين تطبيقا لحديث رسول الله انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهننصر الفئة الباغية بأن احنا نكفها عن الظلم، وننصر الفئة المظلومة بأن نقف إلى جوارها. يبقى انصر أخاك ظالما أو مظلوما توافق الايه الآية. حتى أن الصحابة لما قالوا يا رسول الله هذا نصرته مظلوما، معروف ان انا انصره ازاي مظلوم، فكيف انصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم فذاك نصره اياه. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل، واقسطوا ان الله يحب المقسطين. الإصلاح بالعدل والقسط يعني إن شاء الله نرجئه بعض الشيء، لكن في عجالة كده، معنى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أو إخوتكم على قراءة يعقوب، انظروا إلى التقاتل، المؤمنين اقتتلوا وفيهم قتلى وفيهم قاتل وفيهم مقتول واقتتلوا، وحتى دخل ولما دخلت الفئة الثالثة من المؤمنين أكيد فيها قتلى وأكيد فيها قتلى فيهم ناس قتلوا من البغاة وفيهم ناس قتلوا، كل هؤلاء يقول عنهم رب العزة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين إخوتكم. إذن ما زال رابط الأخوة والأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية ما زالت موجودة، حتى أن سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل عن القتال الذي كان في موقعة الجمل والصفين، أمشركون هم ما رماهم بالشرك؟ فقال لا، من الشرك فروا، من الشرك فروا. فقيل أمنافقون؟ فقال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليل. قيل فما حلهم؟ هم إيه؟ هم إيه كفار؟ لا، إذا كانوا مرضاش يسمح لهم بأنهم يكونوا مشركين فليكفرهم ولا يرمهم بالنفاق. فقال رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. فالبغاء إما أن يكون بغت طائفة على طائفة أو جماعة على جماعة، أو خرج بعض المسلمين على الإمام وشكلوا جماعة وخرجوا على الإمام، فهؤلاء يدعوا أولا وإلا يقاتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله، وهم في جميع الأحوال ما زالوا يحملوا لفظ الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا سيما إذا كانوا متأولين، يعني لا يكفر بعضهم بعضا ولا يكفر إمامهم. وكلمة إنما للحصر، أي إنما الأخوة بين المسلمين فقط، ولا يوجد أخوة بين مسلم وغير مسلم. بعض الناس يمططوا لفظ الأخوة ويقولوا إيه أخوة في الإنسانية، أخوة في الإنسانية، ما سمعنا شيء اسمه أخوة في الإنسانية، أخوة في الوطن، ما سمعنا شيء في الشرع، يعني في الشرع، إنما في الجرائد، في الكلام، في الأحاديث، نعم، ما سمعنا بهذا، لأن كلمة إنما للحصر، إنما المؤمنون إخوة فقط للحصر. برضو إنما المشركون إخوة، بينهم أخوة وبينهم ترابط، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بينهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فالأخوة لا تكون إلا بين أهل الإيمان، وأخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب، لأن أخوة الإيمان لا تزول أبدا، أما أخوة النسب تزول. لو في أخوان شقيقان، أبناء رجل وامرأة واحدة، يعني إخوة أشقاء، أحدهما أسلم والآخر كافر، لقد ماتت أخوة النسب وظهرت أخوة الإيمان. بين مين ومين؟ بين هذا الذي أسلم فهو أخ للمسلمين، وأما الكافر فلا علاقة له، وطالما انضم إلى المسلمين انقطعت أخوة النسب خلاص. لماذا؟ لأن أخوة الإيمان أقوى، حتى إنه لو مات هذا الأخ لا يرثه الآخر، يعني هب إن الأخ ده ملوش ورثة، لا زوج ولا أي حد، ما فيش لهذا الأخ، لا يتوارثان أبدا، لا يتوارثان خلاص، انتهى، لا إرث بينهما باختلاف الدين. فأخوة الإيمان أقوى، وأخوة الإيمان أرسخ، وأخوة الإيمان أبقى، وهي الرابط الذي يربط المؤمنين، حتى وإن تقاتلوا، حتى وإن سالت دماؤهم فهم إخوة. وقال رب العزة فأصلحوا بين أخويكم، أو أصلحوا بين إخوتكم. أسباب التقاتل كثيرة، لو رجعنا للدرسين الماضيين، وبالذات إن جاءكم فاسق بنبأ، اللي هو التثبت من خبر الفاسق، من أسباب تقاتل المسلمين أنباء الفاسقين. إيه اللي بيوصل المسلمين إلى التقاتل؟ أنباء الفاسقين وعدم التحري لهذه الأنباء، ويأتيهم فاسق بنبأ فيقع في المحظور فيصدقوا ويصل به الأمر، يصل بهم الأمر، تقاذف أولا واتهامات باللسان ثم بالأفكار ثم بكذا ثم بكذا، فيقتل بعضهم بعضا. يبقى من أسباب التقاتل بين المسلمين، عشان نربط بين الآيات، آيات السورة المباركة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقد يصل بنا الأمر إلى التقاتل بسبب أنباء الفسقة، وده اللي مزق الأمة الآن، أنباء الفسقة لا نتحرى هذه الأنباء، وبعضنا يصدقها ويكيل الاتهامات للآخرين، ويصل الأمر بنا إلى التقاتل. من أسباب التقاتل أيضا نزغ الشيطان، نزغ الشيطان. ولذلك قال رب العزة سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يعبد يعني يتقرب إليه بالذبح، ويتقرب إليه بالنذور، ويتقرب إليه بالطاعات، يئس من هذا، لكنه لم ييأس أبدا من التحرش أو التحريش بين المسلمين، يحرش بينهم حتى يوقعهم في المحظور ويقتل بعضهم بعضا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى شرع الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا كمان في أداب فقهية في قتال الفئة المصلحة للفئة الباغية. خلاص اتفقنا ان في فئتان او طائفتان، طائفة باغية وطائفة مبغى عليها، والطائفة الثالثة هي الطائفة الايه المعززة للمظلوم، الناصرة للمظلوم. فهؤلاء البغاة عندما نقاتلهم بأصبح دلوقتي في اتنين بيقتلوهم، الفئة المبغى عليها والفئة الايه الفئة المصلحة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يبقى في فئتين بيقتلوا إيه؟ فئة، بيقتلوا الفئة البغي. هب إنه هؤلاء الناس فروا من أمامنا، خلاص لا نتبعهم، لا نتبعهم. إحنا كفئتين، فئة مبغى عليها والفئة التي تقاتل نصرة لها، الفئة الباغية فرت، لا نتبعهم ولا نلاحقهم. إذا وقع منهم جريح لا نقتله، يعني خلاص جريح نكمل عليه نقتله، لا لا نقتله، لا نسبي نساءهم، لا نأخذ أموالهم. كل هذا من أدب قتال، لأن ليس القتال للتشفي، لأنه قتال مؤمنين أصلا، لأن في النهاية كلهم قال إنما المؤمنون إخوة. فهؤلاء الإخوة لا يجوز سبي نساءهم، ولا يجوز أخذ أموالهم، ولا يجوز قتل جريحهم، ولا نتبع مدبرهم. جري خلاص نسيبه، لأن المقصود كسر الشوكة فقط، وليس المقصود أن نتشفى أو ننتقم منه. هذا أدب لابد أن نتعلمه ونعرفه. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يجيه الإصلاح الثاني بقى، يبقى الإصلاح الأولاني لوقف القتال، نشوف أنت عاوزين إيه ودول عاوزين إيه ونصلح بينهم. الأمر لو احتاج مال ندفع مال. ممكن الفئة الثالثة اللي هي جاية تصلح تغرم مال، تغرم مال، يجوز لها أن تأخذ من زكاة المسلمين لتدفع وتكف البغي بينهم وتصلح بينهم. طيب إذا لم يستجيبوا وحصل بقى قتال من الفئة الناصرة أو التي تصلح في هذه الحالة بقى، فإن فاءت يعني كفت عن الإيه؟ عن العدوان. فإن فاءت فأصلحوا بينهما، يعني إن كفت على العدوان عن العدوان ابتدوا بقى إيه اصلحوا، لأن ما زالت النفوس فيها ما فيها، فلا بد من الإصلاح. فجاء الإصلاح الثاني بقى، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا الإصلاح بقى يكون بتقدير التلفيات، بتقدير الخسائر. نشوف الفئة مثلا الباغية خسرت في الموضوع ده كام، والفئة المبغى عليها خسرت كام. مثلا افرض ان الفئة المبغى عليها خسرت مليون والفئة الباغية خسرت مليون، يبقى لا هذه عليها شيء ولا ده ايه زي ما بيسموها الايه تعادل. الله تعالى، الفئة الباغية، الفئة الباغية خسرت مليون، والفئة المبغى عليها خسرت 2 مليون. يبقى في فرق كده ايه؟ مين اللي يدفعه؟ الفئة الباغية، الفئة الباغية. يبقى هذا الاصلاح الثاني بقى اللي هو تقدير التلفيات وتقدير الخسائر وهذه الاشياء. وعندما نحكم نحكم بالقسط ولا نجامل ولا نحابي. واقسطوا فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين اي العادلين، والمقسطين عكسها القاسطون. وان منا المسلمون سورة الجن، وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. في شبهة هنا ممكن تثار، ايه هي؟ حول الآية برضو. الآية بتقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. يقول لك إزاي تقاتل المسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح بل المتفق عليه سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. يبقى أنت إزاي تقاتل المسلم؟ لا يمكن أبدا أن يتعارض الحديث مع الإيه؟ مع الآية الكريمة، لأن الحديث الصحيح والآية الكريمة كلهم من مشكاة واحدة. من مشكاة واحدة يعني إيه؟ يعني من مصدر واحد. الذي قرأ الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا أحد يقرأ القرآن غير رسول الله، هو المصدر الذي سمعنا منه القرآن. والذي قال الحديث الصحيح برضه هو مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الآية الآية والحديث الصحيح أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال سباب المسلم فسوق، فسوق يعني خروج عن الطاعة، زي إن جاءكم فاسق إيه بنبأ اللي تكلمنا عنها، وقتاله كفر. هنا الكفر ليس كفر مخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. ليست كفر مخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر ملوش علاقة بالقتال بقى خالص، بيقول اثنتان في الناس، يعني خصلتان، اثنتان يعني خصلتان في الناس هما بهما كفر. يعني إذا كانوا الناس متلبسين بالخصلتين دول فيبقوا هما يعني بيرتكبوا أعمال كفر، لكن ليس كفر مخرج من الملة. الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ما من إنسان مات إلا القليل إلا وناح عليه أهله. عندما ينوح عليه أهله هل هم كفروا؟ ما كفروا. والموضوع ملوش علاقة بالقتال خالص، ولكن صلى الله عليه وسلم ذكر صفتين من أو عملين من أعمال الكفر أو صفتين من صفات الكفر، وهما النياحة على الميت والطعن في الإيه؟ في الأنساب. ولكن هذا يسمى كفر دون كفر، أي ليس مخرجا من الملة. لأيتين دول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذلك الحديث الذي صح عن سيدنا رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. حتى برضو لو إن المسلمين خرجوا عن هذه الوصايا النبوية الشريفة واقتتلوا ما زالوا هم أيضا مؤمنون ومسلمون، ولا يخرجهم هذا عن دائرة الإيمان إلا إذا استحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، ودي أمر آخر. في الآيتين فقه وأمور وأحكام يعني نذكر ما تيسر منها. أولا يجب على ولاة الأمور وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين أي فئتين متقاتلتين من المسلمين. أي فئتين في أي بلد في أي مكان تقاتل من المسلمين نصلح بينهما بالدعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والنصح والإرشاد ونقربهم. طب إن تعادت إحدى الفئتين ولم تستجب إلى حكم الله سبحانه وتعالى وتطاولت وأفسدت في الأرض فيجب قتالها باستعمال الأخف فالأخف، باستعمال الأخف فالأخف، يعني مش لازم يعني القتل يبقى فيه نوع من القسوة او يعني تقاتل او رد العدوان، يكون باستخدام الاخف فالاخف، زي ما بيقال مثلا في مسألة دفع الصائل، ان قدرت مثلا تصيبه في رجله وما تقتلوش خالص تكف اذاه بصورة اخف، استخدم الاخف فالاخف. والبغاة ليسوا بفسقة ولا كفر كما قلنا، وسيدنا علي حكم عليهم بهذا رغم انهم بغوا عليه، والفئة التي قتلت سيدنا عمار تسمى بالفئة الباغية، والفئة التي منعت الزكاة ايضا فئة باغية على ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ورغم كل هذا ما زالوا يحملوا لفظ المؤمنين والمسلمين. في قوله تعالى وان طائفتان دليل على ان المؤمن بارتكاب المعصية الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين واكل الربا واكل مال اليتيم لا يخرج عن كونه مؤمنا، لان الباغي واحد من الطائفتين وهو مؤمن، والاصلاح بين اخوتنا. قتال الفئة الباغية هذا يكون فرض كفاية، ليس على كل المسلمين ان يقوموا بهذا، ليس على كل المسلمين ان يقوموا بهذا. ولذلك لما البغاة اللي بغوا من الصحابة او حصل بينهم قتال، في بعضهم توقف ولم يتخلف من الصحابة، سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة، هؤلاء لم يعترض عليهم سيدنا علي بن ابي طالب ولم يرميهم بشيء، واعتذر اليه كل واحد منهم، فقبل سيدنا علي عذره، لان ده امر من امور الايه الكفاية وليس فرض على كل المسلمين ان يقوموا بهذا. من الاحكام الفقهية ايضا في هذه الآية في هاتين الايتين الكريمتين، ان الشيء اللي بيستهلك في القتال لما البغاة بيتجمعوا، الفئة البغية اتجمعت وانتهى الصلح وتفرقت، اكيد طبعا في منهم في دماء سالت وفي اموال لا ضمان، يعني ما يطلبوش بعد الصلح ما يقولوش ايه هتقولنا اللي احنا صرفناه، لا، باجماع المسلمين لا ضمان لهم في ذلك. باجماع المسلمين الشيء اللي خسره البغاة الفئة الباغية على الفئة المبغى عليها كل خسائرهم لا يضمنها المسلمون ولا تدفع من بيت المال. اسراهم كما قلنا الاسرى بتوعهم زي ما فعل الصحابة تماما، لا نتبع مدبرهم ولا نقضي على جريحهم ولا نقتل اسيرهم ولا نسبي نساءهم. بالمناسبة برضو عشان في بعض الشبه حوالين الآية وقتال الصحابة رضي الله عنهم، ومجموعة خطأ سيدنا علي ومجموعة خطأ سيدنا معاوية، وهؤلاء ينتصروا لهذا وهؤلاء ينتصروا لهذا، يجب ان نكف عن هذا تماما ولا نرمي الصحابة بأي نوع من الخطأ أبدا، وإنما نوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وكانوا متأولين وكان عندك كل واحد فيهم حججه ورؤيته. سئل بعض الصالحين أو العقلاء والحكماء عما حدث بين الصحابة فقال تلك دماء قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. الله سبحانه وتعالى أنعم علي، لم أكن حاضرا لا مع الفئة الباغية ولا مع الفئة الثانية، فالله سبحانه وتعالى رحمني من هذا، فلا أتكلم في هذا، فلا نرمي الصحابة رضوان الله عليهم بشيء من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين المسلمين بنفسه يصلح. من الشيء بقى يعني من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الشيء اللي يعني ينشرح له الصدر، وجدت حديث الاصلاح اللي انا اخترتها دي عن راوي اسمه يناسب الاصلاح، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، يقول ايه؟ يقول ان ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء خصوم، فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاه حضرة الصلاة ولم يأتي النبي. فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الصلح، في الإصلاح، في الإصلاح بقى. حضرت الصلاة ولم يأتي النبي، فجاء بلال، بلال سيدنا بلال أذن وحان وقت الإقامة، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي، فجاء إلى أبي بكر، أبو بكر في الناس مش في مجلس الصلح، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس، حبس يعني إيه؟ شغل بالإصلاح بين هؤلاء، وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ أقيم الصلاة وتصلي بينا؟ فقال نعم إن شئت، فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، إن لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي في الأوائل، فأخذ الناس بالتصفيح يعني صفقوا حتى أكثروا عشان ينبهوا أبو بكر، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، خلاص خشع وكبر لا يلتفت، فالتفت عشان نشوف إيه الموضوع مع الناس أكثروا من الإيه؟ من التصفيق أو التصفيح، فالتفت فإذا هو بالنبي وراءه في الصف الأول وراءه، فأشار إليه بيده، أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بيده يعني كمل إيه، فأمره أن يصلي كما هو، يصلي كما هو إمام برسول الله، فرفع أبو بكر يده يعني إلى السماء فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، إن الرسول بيقول له إيه؟ أكمل صلاة تأثنى عليه، يعني أنا خلاص بقى أنا يعني رسول الله رضي عني لهذه المنزلة، يقف خلفي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم رجع القهقري عشان ما يلتفت ظهره للقبلة، رجع كده يعني إيه مش للخلف دور، لا رجع القهقري يعني يرجع خطوات إيه بنفس اتجاهه، يعني وجهه ما زال ناحية الإيه القبلة ويرجع بظهره وراءه حتى دخل في الصف، يبقى مين اللي هيتقدم بقى؟ خلص الرسول هو الايه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ اقبل على الناس يعلمهم امر من امور الايه الصلاه، يا ايها الناس اذا نابكم شيء في صلاتكم اخذتم بالتصفيح او التصفيق، يعني انما التصفيح للنساء، انتوا تسبحوا، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، يعني من الرجال، فانه لا يسمعه احد الا التفت. الشاهد من الحديث صلح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلص فبيقول لأبو بكر طبعا انت ليه ما كملتش صلاتك وكده، قال ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده رواية في اصلاح النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وتخلف عن تكبيرة الاحرام، تكبيرة الإحرام، وكان مكانه صلى الله عليه وسلم خالي حتى جاء من الإصلاح، فرغ من الإصلاح وجاء فشغل مكانه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أيضا عن سهل، سهل بن سعد رضي الله عنه، أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، أهل قباء طبعا ناس أفاضل، ومسجد قباء فيه ما فيه من الخير، اللي يذهب يصلي يغتسل أو يتوضأ ويذهب يصلي فيه ركعتين بعمرة، فأخبر أهل قباء اقتتلوا حتى بقى يرموا بعضهم بالإيه بالحجارة، طبعا كلهم إيه مسلمون، فأخبر النبي أهل قباء بالربع، فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، يلا نروح نصلح، رواه أيضا البخاري. دي إصلاح بين جماعة، يعني جماعات مجموعة ومجموعة، في إصلاح بين فردين، لأن ممكن الفردين دول كل واحد فيهم له برضو ناديه وله ناسه وله قومه، هيصير هيبقوا طائفتين ويقتتلوا، فنبقى ايه نقطع دابر الخصومة من الاول. كعب بن مالك كان له دين على رجل، كعب بن مالك كان له دين على رجل يلقب بأبي حدرد، فجاء كعب كان في المسجد، وهذا المدين ايضا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفعت اصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بيته، فخرج رسول الله إليهما حتى كشف سقف حجرته فنادى، هو في الحجرة بقى شايف كعب ويسمع صوته وهو يراهم، فنادى للإصلاح، هو بقى برضو للإيه للإصلاح، فقال يا كعب، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن كعب يطالب المدين بالدين، يطالب المدين بالدين، فعرف ايه الخصومة اللي بينهم. فقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فاشار بيده ان ضع الشطرة، يعني اشارة كده يفهم منها نص الدين بتاعك يعمل ايه، اسقطه. يا كعب ضع الشطرة، يعني كده كده اشارة من يد النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه، اقسم الدين وتنزله عن النص. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فضل ايه بقى؟ فضل المدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدين قم فقضه. خلاص كده تعاوز ايه تاني؟ نص الدين ايه، اسقطناه. قم فقضه يعني قم فاعطه حقه صلوات الله وسلامه عليه. يصلح بين المجموعات ويصلح بين الايه، بين الافراد. حتى انه صلى الله عليه وسلم، والحديث ده ايضا رواه البخاري وغيره، الرسول عليه السلام اباح الكذب في هذا الموضع، موضع الاصلاح. لحديث ام كلثوم بنت عقبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي او يقول خيرا. ينمي يعني زود كلام من عنده ويقول كلام من عنده، او ينقل خيرا يعني حور الكلام. الكلام يبقى اصلا لو نقله بأمانة وبثقة تسيل الدماء، فيعمل ايه؟ يحور الكلام. ولا مانع ان يضيف كلام من عنده للإصلاح، ولا مانع ان يكذب بقصد الإصلاح، لا للوقيعة، انما يكذب بقصد الايه؟ الإصلاح. هذا كله يبين فضيلة الإصلاح. فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخوتكم. الإصلاح بين الناس والعدل له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل، وقيل إن الإنسان فيه كم مفصل؟ 360 مفصل. كل مفصل يوميا لازم تتصدق عنه، لازم تتصدق. طب هتصدق بايه؟ ايه الفلوس اللي يوميا هتطلعها على 360 مفصل؟ هتطلع فلوس ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه الاشياء ان تعدل بين الاثنين ايه؟ صدقة. تعدل تصلح بين اثنين كأنك تصدقت عن ايه؟ عن مفاصلك. المصلحون بين الناس على منابر من نور، المقسطون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره، المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش وشوي عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. يعدلون في حكمهم وأهليهم، حكمهم العام يعني هم أصحاب إمامة، أو حكمهم بين الناس، وأهاليهم يعني بيعدلوا بين أولادهم. اتقوا الله وأصلحوا، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، يعدل بين اولاده، يعدل بين نسائه، يعدل في رعيته. كل هؤلاء على منابر من نور. ولا تستغرب كيف يصير النور وهو شيء لطيف جدا، شيء لا يمسك باليد، انما يدرك فقط بحاسة الايه، البصر. حتى يقال ان النور لا يرى، انما يرى به. يقال ان النور لا يرى، انما ايه، يرى به. فكيف يتحول هذا النور الشيء اللطيف له الى منبر ويجلس عليه الانسان المقسط، الانسان اللي بيعدل في اهله وفي حكمه ورعيته يجلس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يحرض المسلمين على الاصلاح بين بعضهم البعض، فيقول الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. سبحان ربي العظيم، افضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. طب الصيام ممكن واحد ما يصومش ابدا، مريض على طول ما يصومش، وما عندوش مال يكفر عن الفطر، فقير، وما فيش صدقه كمان، ما عندوش مال ما نصدقش، مش هيبقى له للصلاه. لو الثلاثه برضو دول عملهم افضل من كل هذا. قال صلى الله عليه وسلم اصلاح ذات البين، اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه، فإن فساد ذات البين هي الايه، الحالقة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. وهذا ما حدث فعلا، هذا ما حدث للمسلمين فعلا، إني لما فسد ذات بينهم حلق دينهم. أصبح الدين عندنا الآن يعني شبه شيء هامشي غير أساسي في حياة المسلمين. لماذا؟ لأن في فساد ذات البين. فساد ذات البين، أصبح الفساد الآن بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الولد وأمه وأبيه، في فساد في ذات البين. ووصل التقاتل، هو عندما تفتش في السجون تجد كل اللي في السجون لعدم وجود إصلاح، كل اللي في السجون عدم الجرحى والقتلى اللي ماتوا بسبب أيضا عدم وجود إيه؟ عدم وجود إصلاح بين المسلمين. لما تأخذ على سبيل المثال إصلاح بين الزوج وزوجته، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن إيه؟ أن يصلح بينهما صلحا. يبقى بدايات الصلح، يبقى الصلح كمان يعني ممكن الأطراف نفسها هي اللي تبتدي بالإيه؟ بالإصلاح. عن عائشة رضي الله عنها لما بتقول في الآية دي إيه؟ بتقول إن امرأة خافت من بعلها، قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيرة، شيء ما يعجبوش في زوجته فيريد فراقها. تعمل هي بقى؟ فتقول من الزوجة بقى، لأن ده علاج نشوز الرجل. يعني إذا نشز الزوج المرأة تعالج هذا النشوز، تعالج هذا النشوز. فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت. تقول عائشة رضي الله عنها فلا بأس إذا تراضيا، إذا تراضيا يعني اصطلح على هذا، زي السيدة سودة، السيدة سودة رضي الله عنها لما اصطلحت مع الرسول عليه السلام، أو يعني هي خيل إليها أنه ممكن الرسول إيه يستغنى عنها، فقالت إيه ليلتي لعائشة. فهذا إصلاح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. المصلح يا إخواننا اللي بيسعى للإصلاح بين الناس، بيسعى للإصلاح بين طائفتين، حتى لو معه مال، مهما كلفه هذا الإصلاح يجوز أن يأخذه من زكاة مال المسلمين، ويبقى جزاه الله خيرا على الجهد. أما كغرامة يجوز أن يأخذ منه حتى لو كان غنيا. تقول ده عشان القرآن يحرضنا على إني فأصلحوا إيه بين أخويكم، فأصلحوا بين إخوتكم. والدليل الكلام ده في سورة التوبة، اقرأ سورة التوبة، إنما الصدقات للإيه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. مين الغارمون؟ الغارمون الذين يعني كلفوا مالا في الإصلاح ذات البين. فالقرآن بيقول لهم ما مش هتحطوا حاجة من جيبكم، هنعطيكم من زكاة مال المسلمين واصلحوا بين الايه بين المسلمين. يجوز هذا الكلام ينسحب على الأفراد وعلى مجموعة وعلى دولة، دولة تصلح بين دولتين، حكام يصلحوا بين شعبين، وهكذا. يعني وسع الدائرة تتسع، تضيقها تضيق. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذات يوم على المنبر، وسيدنا الحسن معاه على المنبر فوق، ينظر شوية ناحية سيدنا الحسن وينظر ايه الى المال، وبعدين يقول ايه صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقد كان قتل سيدنا علي، لما قتل سيدنا علي بايع أهل الكوفة الحسن، سيدنا الحسن بايعوه على الإمارة، وبايع أهل الشام معاوية. بقى في مشكلة هنا، عندنا إمامين وعندنا الإيه الدولة المسلمة ممزقة. فصار معاوية بأهل الشام يريد الكوفة، وصار الحسن بأهل العراقين، فالتقي بمنزل من أرض الكوفة. نظر الحسن إلى كثرة من معه من أهل العراق، جيش جرار ناس قصر، وكل واحد له أنصار. فنادى سيدنا الحسن فقال يا معاوية إني قد اخترت ما عند الله، يعني مش عاوز إيه مش عاوز إمارة، مش عاوز حكم، إني قد اخترت ما عند الله، فإن يكن هذا الأمر لك فما ينبغي لي أن أنازعك عليه، إن كان لك مش أنازعك، وإن يكن لي فقد جعلته لك، خلاص نزلت له، نزلت عنده لك. فكبر أصحاب معاوية رضي الله عنه، وقال المغيرة بن شعبة عند ذلك: أشهد أني سمعت رسول الله ذكر الحديث، إن ابني هذا سيصلح الله سيد، سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وبعدين بعد كده قال له بقى إيه؟ وقال الحسن رضي الله عنه: اتق الله يا معاوية على أمة محمد، لا تفنيهم بالسيف، لا تفنيهم بالسيف على طلب الدنيا وغرور فانية زائلة. فسلم الحسن الأمر إلى إيه؟ إلى معاوية، وصالحه وبايعه على السمع والطاعة وعلى إقامة كتاب الله وسنة النبي، ثم دخل هما الاثنين الكفر. أخذ معاوية البيعة لنفسه، فكانت تلك السنة تسمى سنة الجماعة، سنة الجماعة ليه؟ لاجتماع كلمة المسلمين، خلاص ما فيش تقاتل، واتفاقهم وانقطاع الحرب، وكل مكان معتزل سيدنا معاوية بايعه بقى، سعد بن أبو وقاص رضي الله عنه بايعه، وعبد الله بن عمر بايعه، ومحمد بن سلمة بايعه. وأعطى بقى سيدنا معاوية لسيدنا الحسن حاجات، لأنه قال له في ناس الصلح ده مش هيرضيهم قوي، لازم إيه؟ يعوضوا بقى، لازم في قتال قبل كده يعوضوا. فأعطاه 300,000 وألف ثوب و30 عبدا و100 جمل، وانصرف الحسن إلى المدينة، وولي معاوية، وولى معاوية رضي الله عنه الكوفة للمغيرة بن شعبة، وولى البصرة لعبد الله بن عامر، وانصرف هو إلى إيه؟ إلى دمشق. وكانت بقى دمشق هي إيه؟ دار المملكة في الوقت ده. الكلام ده ذكره ابن بطال عليه رحمة الله في شرح صحيح البخاري رضي الله عن الجميع. الشاهد من كل هذا أن الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن تكبيرة الإحرام، وتخلف عن مقامه في بداية الركعة الأولى، وكان يصلح، وكان يذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا جماعة يذهب يصلحهم واحد اثنين، حتى يرفع ستارة الحجرة أو الشيء بتاع الحجرة وينادي: يا كعب ضع الشطر أو ضع النصف من إيه؟ من دينك، ليصلح بين الاثنين حتى يقطع دابر الإيه؟ الفتنة ودابر الخصومة. وقلنا إن المصلح يجوز له أن يأخذ من زكاة المسلمين ولا يتكلف شيئا من جيبه، وإن كان غنيا، سهم الغارمين هو السهم للإيه؟ للذين يصلحون بين الناس، إنما المؤمنون إخوة ولله الحمد والمنة مهما يقع بينهم. الشاهد من كل هذا، علينا نحن المسلمين، وعلينا نحن طلبة العلم والأزواج، كله يرجع إلى هذا الدين، ويعيد قراءة سورة الأحقاف، الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وإن الطائفة تطلق على الواحد وواحد، واحد من هنا اسمه طائفة، واحد من زي. يبقى إذا كان زوجين يبقوا طائفة، طائفة وطائفة، جارين يبقوا طائفة، طائفة وطائفة، أب وابن يبقوا طائفة وطائفة، تصلح حتى تختفي هذه الخصومات، وحتى تحقن دماء المسلمين، ولا نصل إلى ما نحن فيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. ولذلك انظروا إلى ختام الآيتين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، يعني لو طبقتم مبدأ الإصلاح هذا هترحموا، والله لو طبقناه سنرحم من المعارك، سنرحم من الغرامات، سنرحم من الديات، نرحم من الديات ونرحم من الغرامات، رحمة بكل معاني الرحمة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى نلتقي، وجزاكم الله خيرا.